شنحني ولا بنتمي ليك يا زماني. أنا مش هتسند ولا تولد فيك يا زماني. حلمي أنا أزرع ورود مكان الحدود بين البشر. أمسح دموع طفل موجوع وحاسس بالخطر. حلمي أنا في عيون الناس لكنه تاه وسط الأحداث. لكن أنا مش ناسي، أنا مش ناسي ومش قادر أبدأ من جديد. ان العيون ما تشوفش لون.